الصفحة السادسة والخمسون بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها 100 جلدة، فلما شفاه الله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب، فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا وهو الشمراخ فيه 100 قضيب فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه. تفسير ابن كثير. السؤال: من صدق في تقوى الله تعالى أوجد الله له مخرجا؟ وضح هذا من الآية. الوقفة الثانية: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيد جمع يد، وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات، وإنما عبر عن ذلك بالأيدي لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي، وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم، من قولك أبصر الرجل إذا تبينت له الأمور. تفسير ابن جزي. السؤال: في وصف الله تعالى لأنبيائه بأولي الأيدي والأبصار صفات مدح، وضح هذه الصفات. الوقفة الثالثة: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر بمعنى هذا ذكر جميل في الدنيا وشرف يذكرون به في الدنيا أبدا، وإن للمتقين لحسن مآب، أي لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع في القيامة. تفسير القرطبي. السؤال: في الآية ذكر لبعض جزاء المتقين في الدنيا والآخرة، وضح ذلك. الوقفة الرابعة: مفتحة لهم الأبواب. وهذا دليل أيضا على الأمان التام، وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها. تفسير السعدي. السؤال: في الآية إشارة إلى نعمة عظيمة ينعم الله بها على أهل الجنة، فما هي؟ الوقفة الخامسة: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وعندهم من أزواجهم الحور العين، قاصرات طرفهن على أزواجهن وطرف أزواجهن عليهن، لجمالهم كلهم ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا. تفسير السعدي. السؤال: في وصف الحور بأنهن قاصرات الطرف إشارة إلى خلق ينبغي أن تتصف به المسلمة في الدنيا لعله يكون سببا في دخولها الجنة، فما هو؟ الوقفة السادسة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وذلك أنهم كلما أخذوا ثمرة من ثمار شجرة من أشجارها فأكلوها عادت مكانها أخرى مثلها، فذلك لهم دائم أبدا لا ينقطع. تفسير الطبري. السؤال: بيّنت الآية فرقا بين ثمار الجنة وثمار الدنيا، بيّن ذلك. الوقفة السابعة: قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. أي دعوتمونا إلى العصيان فبئس القرار لنا ولكم. قالوا يعني الأتباع: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار. تفسير القرطبي. السؤال: ما حال الأتباع من المتبوعين العصاة يوم القيامة؟ وماذا تفيد من ذلك؟ معاني الكلمات: ضغثة، حزمة شماريخ أو قبضة حشيش. ولا تحنث، لا تنقض يمينك التي حلفتها بضرب زوجتك. أخلصناهم بخالصة، خصصناهم بخصلة عظيمة. قاصرات الطرف، لا ينظرن إلى غير أزواجهن. أتراب، متساويات السن. نفاد، انقطاع. لشر مآب، أسوأ مرجع في الآخرة. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر قضية صبرت عليها، واسأل الله أن يجعل صبرك عبادة لله في ميزان حسناتك. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. العمل الثاني: تذكر يمينا أقسمته، وحاول أن تبر به تعظيما لأمر الله. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. العمل الثالث: اسأل الله ألا يجعل الدنيا أكبر همك. إنا أخلصناه بخالصة ذكرى الدار. التوجيهات: التوجيه الأول: قد يبتلي الله تعالى من يحبه من عباده ليزيد في علو مقامه ورفعة شأنه. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. التوجيه الثاني: العلاقة التي تبنى على سخط الله تنقلب في الآخرة إلى عداوة. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. التوجيه الثالث: لا تكن سببا في معصية أحد. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.